وما الله يكرمك. الله يا مش محمد.

محمد بن الطاوي. سبحانك رب. الله أكبر. تعريف. صنع الله الذي أتقن كل شيء. تعالى وتعالى لا إله إلا الله. صنع الصنع. هلك يا رب. هلك يا رب. إنه خبير بما تفعلون. لا إله إلا الله. وترى الجبال تحسبها جمال النبي. اللهم صل على جمال النبي. ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله اكبر. تعريف الحمد. يا سلام. صنع الله الذي اتقن كل شيء. محمد تعليق عن الحج. بسم الله ما شاء الله. اللهم زيدك يا رب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. Thank you. سعديك وحدوك لا إله إلا الله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لا إله إلا الله. الله يا عم محمد الله يستر عليك. صلى على جمال النبي. عيني في الطاولة بركة كده. أن أعبد رب هذه البلدة تاريخ امس محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء النبي الله اكبر افتح عليك يا مولانا افتح عليك يا رب وان اتلو القران صلى على جمال النبي نعم الله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه اللهم صل على النبي ومن ضل فقل إنما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الله يا محمد صلي عليه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون على جمال النبي الله يفتح عليك يا ابو احمد الله صل على النبي ما شاء الله وحد الله الله اكبر وان اتلو القران صل على جمال النبي الله اكبر نعم يا سلطان نعم عليك الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه اللهم اهدنا يا رب جميعا ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين الله يا مش محمد. الله يفتح عليك يا الشيخ. يا رب يا رب. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. صل على النبي يا مولانا. الله الله أكبر. وما ربك بغافل عما تعملون. اهلا وتعالى. صلى على حادث النبي الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا رب برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على رسول الله. عليك يا مولانا. الله أكبر. وكل الحمد لله. كمان عليك يا سيدنا. كمان الله يفتح عليك. عين. يا رب يا رب. عليك البتاع. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. لا حبيبي كده ضيق بالصحة. اللهم صل على النبي. تبارك الله. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. أنا وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب برحمتك يا رب. ارحمنا يا رب برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. المبين. عليك يا مش محمد. الله اكبر. الله على النبي. الله ما شاء الله. الله عليك يا مولانا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله الله الله إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لا إله إلا الله. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لا إله إلا الله. الله يا محمد. الله يا سعدين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شيل سيدنا كده الله يكرمك يا عين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله يا عم الحاج. اللهم صل على جمال النبي. ونمكن لهم في الأرض سلام. ومكن لهم في الأرض ويري فرعون وثمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله يا مش محمد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله أكبر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر الله يفتح عليك ونعم الأداء الله ما شاء الله الله ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. صلى على النبي صلى على النبي يا رب الله عليك يا سلام الله الله الله وحدوا وأوحينا إلى صلى على جمال النبي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله أكبر الله أكبر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوك الله أكبر. صلى على جمال النبي. أذكر الله. ما يتصاب. اللهم ارحمها وارحمنا يا رب. نعم يا سيدي نعم. تعالي. الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله أكبر. تعليم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله يا شيخ المشايخ. بسم الله ما شاء الله. نعم يا فضيلة العالم. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله اكبر. صل على النبي. تعليق. الله ان شاء الله. الله اكبر. فالتقطه إن فرعون وما لجنوده ما كانوا خاطئين. الله يا سيدنا. تعليم. وقالت المرأة في العيون قرة عين لي عليك. تعليم. لا تقتلوا. الله وقالت المرأة في الأول قرة عين لي عليك. الله يقويك يا رب يديك الصحة يا شيخ النبي. انطاوي قرت عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه اكبر. صل على جمال النبي. الله يا مش محمد. عليك يا محمد. عليك يا سيدي. ما شاء الله. الله الله الله. يا رب يا رب. الله عليك يا سيدي. عسى ان ينفعنا او نتخذه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يا رب يا رب. الله. إن كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به الله.